فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب